أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا البث الحي المباشر، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. من هنا، من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن الإسلام جاء لتحقيق غاية عظيمة، وجاء ليقوم الإنسان بمهمة جسيمة، ألا وهي خلافة الله في الأرض. وكل ما سوى هذه الغاية من عمران الأرض وتشريع الحدود وكف الظلم والتعاون بين الناس، كل ذلك تابع لهذه الغاية الكبرى، تلك التي تمثل الوفاء بحق الله وحقوق الخلق. والخلق الحسن أساس القيام بحق الله تعالى وبحقوق خلقه، فهو صفة حميدة في الشرع والعقل، تنفع المؤمن في الدنيا والآخرة، وترفع درجته عند ربه. ومع حسن الخلق يأتي العلم ليرفع شأن صاحبه، ليرفع شأن صاحبه ويجعله في مرتبة ورثة الأنبياء. فالعلم النافع ما طبقه الإنسان عمليا، فالعمل بالعلم هو ثمرته. قال الإمام علي كرم الله وجهه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وقد أمر الله تعالى بالعلم قبل القول والعمل، حيث قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد بوأ الإسلام أهل العلم منزلة عظيمة، لأنهم حملة الحق ومشاعل النور الذي جاءنا عن ربنا تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، هيا بنا نحلق في رحاب العلم ونستمع إلى الذكر الحكيم، ونبدأ نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم بتلاوة مباركة، بدءا من الآية 33 وحتى الآية 51 من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها إذ قالت امرأة لدنك يا

أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط صدق الله العظيم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين، ونحن هنا في ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، لقد عاش سلفنا الصالح متوادين متحابين، تختلف آراؤهم ولا تختلف قلوبهم، تتعدد اجتهاداتهم وتتوحد صفوفهم، ولو أن اختلافهم في الاجتهادات تحول إلى خصومات لفسدت العلاقات وتقطعت الصلات. روي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل موكل بحوائج بني آدم، فإذا دعا العبد الكافر قال الله تعالى: يا جبريل اقض حاجته فإني لا أحب أن أسمع دعاءه، وإذا دعا العبد المؤمن قال: يا جبريل أحبس حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه.